بأنه يريد أن يتزوج امرأة وهي غير ملتزمة بالحجاب، فهل يجوز له أن يخاطبها قبل ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كان يطمع أن يؤثر عليها وأن تستقيم على الوجه المشروع فلا بأس بذلك، وأن يخاطبها أي بأمر الحجاب وأنه يريد الزواج منها ولكنه يرغب أن تحتجب، فلا حرج إن شاء الله في ذلك والله أعلم. ثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.